الله رسوله. يقول قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ضرددبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روي عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي عندك الشيخ أحمد عبد المتعال حميدي اسمه. عايزين نمسك الأسماء دي كهرباء تاخد أوقات اشتتيك دي والكهرباء اللي انت عارفها تاخد أوقات. الحميد عبد الله بن الزبير أبو بكر خلاص. شوف الشيخ صلاح طلع المعاش وتفرغ لنا والدروس مش عايزين اسمان. عرفت الحميد عبد الله بن الزبير حميد أبو بكر تمام. كان يقول لأخ بيتين عظيمين عندك يا أحمد. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. من حفظ البيتين قبل ما يمشي الغد له درهمان. حفظت أخ محمد؟ ما في؟ لقاء الناس ليس يفيد شيء. دايما يكون معك ورقة كده تكتب ما قبل ما يجي لك الباص خد لك كلمة تنفع لك بإذن الله. لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال. يعني انت ممكن تلقى بعض الناس يقعد ساعة تقر انت هو ساعتين ثلاثة خمس الله النهار راح ما استفدتش حاجة. لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال. ده قاله دعاه. ها طيب فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. ها عند الشيخ حمد عبد المتعال بقى المرة لقاء الناس ليس يفيد شيء. ها سوى الهذيان وقيل وقيل وقال من قيل وقال من قيل وقال. كتبت عبد الرحمن فأخذ من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. حفظت يا عمر؟ يلا بسم الله. لقاء الناس ليس يفيد شيء من قيل وقال فأخذ من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. هم ذا أحصر نفسك مع هذين الأمر شفرك قبل ما تركب اللي انت عارف. لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. عند الأستاذ محسن لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال. نعم. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. عند عبد الله ارفع التاني. لا لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم. عبد الله ارفع الصوت. فأقلل من لقاء الناس إلا ما شاء الله. يلا اكتبوه عشان ما تتهبش. طيب قال هنا روى عن الامام احمد من مشايخ البخاري الامام احمد والحميدي. هذا الحميدي عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير ابو بكر الحميدي وابن المديني وطبقتهم. وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفرابري روى الصحيح. وولد سنة 94 ومات سنة 56 و200. هذا البخاري رحمه الله تعالى. ومسلم رحمه الله وابن الحجاج ابن مسلم وابن الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلم. وعندكم ايه والوحدان. الوحدان خلاص صلحها انت كل معك قلم يبلغ كلام أطلع كلام الشيخ حمدي. الشيخ حمدي راح المدرسة بدون كلام، هذا المشكلة. طيب والوحدات وغير ذلك روى عن أحمد، مسلم أيضا روى عن أحمد، ويحيى بن معين، يحيى بن معين أبو زكريا معنا، من يحفظ الأبيات التي قالوا فيه لما مات، مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف مختلف من الإسناد. وإيش قال؟ مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل طيب نسيت البيت الثاني، انظروها رجاء إن شاء الله. نعم قال ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة سبقته، وروى عن وروى عن البخاري، ابن معين اللي هو مسلم روى عن البخاري، روى عن الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهم وغيرهم. ولد سنة 400 ومات سنة 61 في نيسابور رحمهم الله. هذه ترجمة سريعة جدا موجزة في أصله للبخاري ومسلم. الباب الأول هذا يا إخوة في مسائل، هذه عادة الشيخ محمد في تأليف كتاب التوحيد، بعد كل باب يأتيك بملخص الباب الذي سبق. هذه طريقة طريقة حكيمة، معناها طريقة مفيدة، يعني تمسك لك خلاصة الكتاب الباب عصارة الباب. هذا واحد بيقول واحد مسألة الأولى، الحكمة عندكم ايه في في خلق الجن والإنس، ضفوا كده الحاشية اللي مسخ اللي 29 صفحة 29 دار الفضيلة، الحكمة في خلق الجن والإنس أخذناها من ايه؟ من قول تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم إلا الله الرزاق ذو القوة المتين. إذن الحكمة التي خلق من أجلها عبادة الله وإفراده بالألوهية والربوبية وإثبات أسماء الصفات، ليس للمأكل ولا للمشرب ولا للمنكح، معناه خلقهم ليقوموا بعبادته وحده وتكفل بأرزاقه، فلا ينشغل بالأرزاق عن العبادة وعن توحيده سبحانه وتعالى. كان ابن القيم يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له، إسلام إسلام النفس لله، إسلام الرقبة لله سبحانه وتعالى، توجيه وجهك لله وحده لا شريك له، إسلام الوجه لله، هربوا من الرزق الذي خلقوا له عبودية الله، فبلوا ابتلوا برزق النفس والشيطان، استرقوا للنفس فصاروا أسارى نفوسهم وأسارى الشيطان، هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا يعني ابتلوا برزق النفس والشيطان. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، هو ليه حصر الآلهة في واحد؟ هذه الخصومة، الإشكال، الجدل بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، ولا هم أقروا بأن الله الخالق وهو الرازق وهو المدبر وأنه المحيي وأنه المميت، لكن كل هذا توحيد ربوبية. أما توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة،

رن بس انا امبارح رن وانا فتحت عليك ازاي ترى يا شيخ انا لا